الشرخ فون ذوار ما مش دانا اغتغا ما مش دانا اغتغا ندور ذي صف دوان نتمسي ثغا نتمسي ثغا ما مش رخون دوار ما مش دانا اغتغا ما مش دانا اغتغا ندور ذي صف دوان نتمسي ثغا نتمسي ثغا في حنايين دي غلام في غصيف نزول زورا فغصي ثنها زورا تجديد جحف مورا